إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما وآية لهم أنا صيحة واحدة قرآن ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال وهو بكل خلق عليم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا سبحان الله.